السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فنبه فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشيرة ويكفرن الإقسام. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب كفران العشير وكفر دون كفر، يعني كفر دون كفر، يعني أن الكفر أقسام، كفر دون كفر. والإمام البخاري يعني بدأ يخطو في هذه الأبواب يبين أن ليست كل كلمة يطلق عليها كفر يراد بها الكفر الذي يخرج من الإسلام، ولكن قد يطلق الكفر على المعاصي، وقد تقدم نحو هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضعف بعضكم رقاب بعض. فالكفر في مثل هذه الاحاديث ليس المقصود منها الكفر المخرج من المله، ولكن الكفر هو كفر الاحسان وكفر العشيره وكفر المعصيه، لان اصل كلمه الكفر التغطيه، اصل كلمه الكفر التغطيه. فكان الذي يعني لم يعطي لله عز وجل الطاعة فإنه قد سفر إحسان الله عز وجل عليه ولم يعطي لله عز وجل حق. فيعني نريد أن نقول أن هذه الإطلاقات وهذه الألقاب ليس كل لفظ يأتي بكلمة الكفر يواجه الكفر الذي يخرج من الإسلام. ويقول إن فيه عن أبي سعيد الخدري عن نفس الحديث هذا وارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يقتلنا النعنى ويقتلنا العشير. والمقصود بالعشير هو الزوج، وقيل له العشير بمعنى معاشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد النار وإذا أكثر أهلها النساء يقفر، يعني سبب دخولهم النار هذا الكفر. فقيل: يقفرن بالله، يعني هل هذا هو سبب دخولهم النار انهم يقفرن بالله؟ قال: لا، يقفرن الاسلام ويقفرن العشير. ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى هذا كفر الاحسان: انك لو انفقت الى احداهن الظهر ثم رات منك شيئا، يعني تقصير في شيء او اساءه في شيء، أنكرت هذا الإحسان كله وقالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا كفر الإحسان. والحديث طبعا حديث طويل سيأتي في صلاة الكسوف الكلام عليه إن شاء الله. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يقتل صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. المعاصي كلها من أمور الجاهلية، لكن من فعل المعصية، وهذا في رد على الخوارج الذين يرون أن صاحب المعصية إيه؟ كافر وأنه مخلد في النار، وفي رد على المعتزلة الذين اعتبروا صاحب المعصية في منزلة بين المنزلتين، يعني قالوا لا نسميه كافرا ولا مؤمنا، ولكنه أيضا مخلد في النار، يعني اتفقوا على النتيجة ولكن اختلفوا في الإيه؟ في إطلاق اللفظ عليه. فهؤلاء يصرحون بأنه كافر، وهؤلاء يقولون لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم في النهاية يتفقون على أنه خالد، أنه خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. لكن هنا يقول أن المعاصي لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهو من هو في مكانته العالية في الإسلام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه فيه أمر من أمور الجاهلية. وسيأتي ما هو هذا الأمر، لأنه عير عبده وقال له يا ابن السوداء، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر من أمور الجاهلية، ولم يكن ذلك حكم منه الكفر على أبي ذر، لأن معلوم أبو ذر مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه من الأدلة القوية لأهل السنة أن صاحب المعصية ليس بكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا الكلام قبل التوبة ولا بعد التوبة؟ طبعا بعد التوبة الله يغفر الجميع، بعد التوبة الله يغفر الجميع المشرك وأي مشرك. يبقى الآية دي لا علاقة لها بالإيه بالتائب، لأن يعني الخوارج يقولون هذا إيه إذا تاب، يقول هذا كلام خطأ، لأن الله عز وجل يغفر المشرك، يغفر للمشرك إذا تاب وأسلم، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سواء كان هذا الذنب ذنب شرك أو ذنب معصية. الله عز وجل يقول ذنب، إذا الآية ليس مقصودها إذا تاب، ولكن الآية إذا مات ولم يتب فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن إذا مات ولم يتب وكان صاحب معصية فهو في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يكون في مشيئة الله عز وجل إذا مات على المعصية مهما أسرف على نفسه فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقوله في مشيئة دليل على أنه ليس بكافر، إنه لو كان كافرا لدخل تحت القسم الأول من الآية أنه أن الله لا يغفر له، لكن كون أن الله يغفر له دليل على أنه في المشي، حتى لو قتل نفسه ما لم يكن قنوط من رحمة الله عز وجل، لما ثبت في صحيح مسلم أن رجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، ثم اجتووا المدينة، يعني أصابهم داء في بطونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقلنا بيعتنا، يعني ليس البيعة في الإسلام، وإلا لو قال أقلنا بيعتنا بيعة في الإسلام لا يكفر، ولكن أقلنا بيعتنا بيعة الهجرة، يعني عايزين نرجع تاني، يعني نستحل البيعة ونفك البيعة اللي بينا ونرجع. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا، الوجوب لابد أن تأتوا المدينة تكونوا فيها. فأما أحدهما فلم يصبر على هذا البلاء فقطع يده بمشاقص من حديد، انتحر يعني، تمام. فرآه الآخر في منامه في صورة حسنة وقد غطى وجهه بيديه. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي. ولكنه قال: لا نصلح ما أفسدت. يعني الشك دي برضه متقطع. قال: لكن الله قال: لا نصلح ما أفسدت. فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. فدل ذلك على أنه لو كان كافرا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم وما صدق له هذه الرؤيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له بالمغفرة، فلو كان كافرا لما نفعت هذه الدعوة أو ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربع وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. المعروف في الصحيح ومن تلاميذ أبي ذر الغفاري يقول أنه لقيه وعليه حلة، حلة وتكون من ثوبين، كل لباس تكون من ثوبين، وقال له حلة، فالإزار والرداء يقال له إيه؟ حلة. فهو وجد أبا ذر عليه حلة يعني إزار ورداء، وعلى غلامه حلة يعني إزار ورداء، فسألته عن ذلك. والظاهر من تعجب الرجل أن حلة الغلام كانت مثل حلة أبي ذر، وإلا لو كانت حلة أبي ذر جيدة وحلة الغلام رديئة، الغلام اللي هو العبد، عبد لي، ما أنكر أو ما استعجب المعروف لهذا الأمر، لأن هذا المألوف، المألوف إن السيد لباسه أفضل من الخدم، لكنه تعجب أن يكون لباس السيد ولباس خادمه أو عبده سواء. ولذلك جاء في بعض الروايات: لو أخذت ثوبه فجعلتها عليك كانت حلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول ان لو أخذت الثوب اللي مع عبدك والبيت انت كانت حلة، مع انه ولدت حلة. قال العلماء: مقصوده لو أخذت الثوب الجيد مع الذي مع الغلام مع الثوب الجيد الذي معك لكانت حلة أكمل. فالظاهر ان الحلة التي كان يلبسها ابو ذر مثلا كانت الرداء في جيد والازار رديء، والحلة التي كان يلبسها الغلام كان الرداء الذي فيه جيد والازار رديء. فكأن المعروف بن صهيب يقول له: يعني خذ الجيد مع الجيد والبسه انت، ده كانت حلة قيمة، يعني أنت ليه كل الثيابة زينة وهذا اللائق بك لأنك السيد، وهو تعطيهم إيه؟ الرديء والرديء، لأن هذا هو المألوف المعهود عند الناس. فبدأ يبين له أبو ذر سبب هذه المساواة التي يعملها، فقال له: إني سابقت رجلا فعيرته بأمي. سابقت يعني شتمت، وقال السب القاطع، القاطع عمه قطعه بكثرة الشتم والسب، وقيل السب من السبة وهي حلقة الدبر، كأنه كشف عورته يعني من المجاز، سبه كشف عورته بالسباب، كأنه بين معايبه. وهذا ما يحدث عند الناس لما يتسب الناس الأول يشتموا بعض، ثم يقول له بقى انت مش انت اللي كنت كذا، مش انت اللي عندك كذا، فيبتدي يبينوا ايه العورات، العورات الباطنيه، فثم يتسبه من هذا الباب كأنه كشف عورته لكشفه لعوراته الخلقيه او عوراته النسبيه او نحو ذلك. وقد بين ذلك في الكلام، قال فعيرته بامي، قال له يا ابن السوداء، في بعض الروايات انه قال له يا ابن السوداء، فربما كان هذا هي المسبه، او يكون السباب غير هذا ولم يذكر، والتعيير شيء اخر، يعني كانه اجتمع في الكلام شيئين، احدهما السب المشاتمه، والثانيه التعيير، لانه هنا يقول اني سابقت رجلا فعيرته بامي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامي، وهذا دل على المسلم، لان المسلم ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهذا كله صفات تدخل في معنى السب، وهي صفات لا تليق بالمسلم، وهي كلها من امور الجاهليه، خصوصا لمثل ابي ذر رضي الله تعالى عنه في مكانته المرموقه. قد يكون الشيء يسير، قد تكون الكلام سهل بسيط، ولكن يستعظم لو خرج من رجل عظيم، يعني ربما انسان فعل فعلا نفسه مش مهم العمل له ليه لكثره مسائله، لكن لو كان انسان له مكانه وله حظ وله منزله، الفعل البسيط اللي منه يستعظم الناس. كيف يصدر هذا الكلام من هذا الرجل وهو رجل معروف بالخلق والمكانه والنسب والاصاله ويعني جيد المعلم في نسبه واهله، فكيف يقول هذا الكلام؟ رغم ان هذا الكلام قد يقوله غيره ولا يعبؤون به، ليه؟ لان هذا الغير سيء اصلا، خلقه سيئه، وربما كانت الكلمه التي قالها هذه يعني كلمه يعني بالنسبه لغيرها تعد محسنه، انه ما قالش غيرها، يعني يقول لك كويس انه قال كده ما قالش كذا، كويس انه ايه ما شتمش الشتائم الفلانيه، كويس انه شتمك بس كده وقال لك كلمتين بصار، انت ربنا ما جاك منه. لكن هذا مع الانسان الحسن الخلق اصلا وصاحب الشيم الرفيعه وصاحب الدين والتقوى، لو صدر منه شيئا هينا فإن الناس تستعظم ذلك، يا شوف فلان بيقول كذا، فلان اللي بيصلي كل صلاة الناس بيقول كذا، يستعظم هذا. فطبعا أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما يعير هذا العبد ربما من غيره لا يكون شيئا، لكن من أبي ذر صاحب المكانة الثانية العالية الرفيعة في الدين ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له ذلك، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وكيف كان أبو ذر لا يعلم هذا أمور الجاهلية؟ ربما لم يعلم تحريم التعيير، لأنه جاء في بعض الروايات إن أبو ذر استعجب، قال على كبر سني، يعني أنا مع هذا السن وهذا المنزلة الدين والقدم في الإسلام لسه فيه جاهلية؟ فكأنه لم يعلم أن التعيير لا يجوز أو أنه حرام. إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا هو التعيير الذي استدل به الإمام البخاري على أن أمور الجاهلية معاصي، وهو لا يقر صاحبها، لأن هذا لم يكن من صدور من النبي صلى حكم بالكفر على أبو ذر، ما قالش إن ياسين أبو ذر وقد كفرت أو أقام عليه حد ردة أو أمره بأن ينطق بالشهادتين من جديد، فهذا يدل على أن أمور الجاهلية والمعاصي كلها من أمور الجاهلية، لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدم موضوع، ورمى الجاهلية موضوعة، وبناء الجاهلية يعني أحكام الجاهلية كلها أفحكم الجاهلية يبغون لا يتبرج بتبرج الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذه كل أمور الجاهلية كلها يعني إذا كانت المعاصي فإنه لا يكفر بها، وإذا كانت الشرك بالله عز وجل فهذا هو الذي يكفر به صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، الخوال هم الخدم، إخوانكم خوالكم يعني خدمكم يقومون على حوائجكم، وهذا من تمام خلق عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالإخوان هنا من؟ العبيد، وهم لا شك أقل منزلة من الأحرار، فإن الرق منزلة نقص أهلية في الإنسان، ومع ذلك النبي عليه السلام يأمرنا أن نعاملهم معاملة حسنة، بل ننظر إليهم بالأخوة، لأن بيننا وبينهم معه أخوة الدين. إخوانكم خوالكم أي خدمكم ومعينوكم، جعلهم الله تحت أيديكم. والله عز وجل قسم بين العباد الأرزاق، فكل إنسان صاحب مكانة والثاني أقل منه مكانة هذا لا ينقص من قدره، لكان هذا حر وهذا عبد، لكن المنزلة عند الله عز وجل لا تقول بهذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المنزلة عند الله عز وجل يوم القيامة تكون بالتقوى. فرب إنسان صاحب مكانة عظيمة رفيعة في الدنيا وهو مهان في جهنم والعياذ بالله، ورب الإنسان أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، وإن الله عز وجل يفتح له أبواب الجنات. فالقضية ليس كل من أوتي في الدنيا مالا أو حسنا أو منزلة أو جاها أو مركزا أو نحو ذلك أنه كريم على الله عز وجل، وليس كل من ضاق رزقه في الدنيا أو قلت منزلته في الدنيا أنه مهان عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني هذا الحكم غير صحيح، كلا. نظرة الإنسان لهذا الميزان نظرة غير صحيحة، وهذا الميزان غير صحيح، لأنه ليس من أعطاه الله عز وجل في الدنيا دليل على الإكرام، وليس من منعه الله عز وجل في الدنيا دليل على الإهانة، بل إن الثالث عكس ذلك. لو أردنا أن نضع الموازين، فإن الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فليس في القضية إذن قضية أموال وأحساب ومراتب، ولكن الإنسان يتعامل مع إخوانه بتقوى الله عز وجل، سواء كان أعلى منه في الدنيا أي في أمور الدنيا أو كان أدنى منه، فقد يكون أدنى منه في أمور الدنيا لكنه أعظم منه عند الله عز وجل منزلة في الآخرة. فيقول إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، يعني ليس هو عايش في الدنيا وسائل الناس اللي حواليه يسخرهم دون أن ينظر في أحوالهم. والمقصود من قول عليه الصلاة والسلام فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، المقصود منه المواساة، يعني شرط المماثلة، يعني مش شرط هو ده لبس ثياب غالية في الثمن إن يجيب لمن معه لحده نفس الثياب، لا، لكن ما يصيرش اللي معاه ايه ملوش ثياب فرش أو ثيابه، يعني واضح إن إنها لا تستره تستر عورته ولا تقيه من حر ولا برد، فيواسيه بأقل ما يكون، لكن إن ترصع إن زاد درجة ورفعة تساواه فكان ذلك أفضل، يعني في فرق من المواساة والمساواة. المواساة أن يعطيه، يبقى الخادم جايب لي الأكل مش يقول لي طب يلا بقى مع الثلاثة، جاب لك الأكل يقول لي يا أخي حتى لو ساندوتش فمخلق الطريق يأكل لقمة ولقمتين لأنه هو اللي حرفها. ايه ده الجيل يأكل مش شرط انك يعني تعمله فقر ده بتعمل نفسك لكن على الاقل ينام من هذا الطعام. فان اجلسته معك واطعمته مثل طعامك وساويت طعامك مع طعامه ولباسك مع لباسه لا شك ان هذه ايه درجة اعلى. وهذا الذي كان يفعله ابو ذر رضي الله تعالى عنه انه كان يساوي مع غلام. عشان كده اول حديث فرأيت عليه حلة وعلى غلامه حلة يعني زي تماما مثل هذا. زي ما قلنا ربما كان احد ثوبي الحلة على جيد والاخر رديء وعلى الثاني كذلك احد ثوبي الحلة جيد والاخر رديء. ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني لا تشق عليه في المطالب فانه انسان صحيح هو عبد وفيه الرزق لكن لابد ان يكون عندك انت الرزق فتعطف عليه وتامره بما يستطيع. فاذا امرته بامر لا يستطيعه ها يغلب عليه اذا المطلوب منك ايه ان تساعده. فان كلفتموهم فاعينوهم. فاذا قبل ما نقرا شرح الحديث نقرا الباب اللي بعده كذلك لانه مرتبط بنفس الباب. باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. كان الامام البخاري هذا دليل ثاني يستدل به على كفر دون كفر وان المعاصي لا يكفر صاحبها. يقول لك ان ربنا يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فما هو اقتتاله معصيه فهل كفروا؟ هو بيقول لك ربنا سماهم المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم ينزع منهم اسم الايمان اذا معهم الايمان لكن الايمان درجات زي ما ذكرنا قبل كده. هذا ان الايمان يتفاوت المؤمنين تتفاوت درجه الايمان في قلوبهم. واستدل على ذلك بهذا الحديث في نفس المعنى اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار مع انهما في النار لكنه ذكر انهما مسلمان اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فلم ينزع عنهما اسم الايه الاسلام. وعن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل اللي هو علي بن ابي طالب. عن الاحنف ايام فتنه الجمل اخذ الاحنف بن قيس سلاحه وذهب لينضم الى صفوف علي بن ابي طالب. قال تلقياني ابو بكر. ابو بكر هو نصيع بن الحال رضي الله تعالى عنه وكان ممن اعتذر الفتنه في بعض الصحابه اعتذر الكتاب لا معذور ولا معذور. وطبعا كل هذا كان باجتهاد يعني اللي قاتل مع علي كان باجتهاد واللي قاتل مع عائشه والزبير وطلحه كان باجتهاد الصحابه الذين قاتلوا وهنا قتلوا واللي لم يقاتلوا لا هنا ولا هناك كان باجتهاد. والمجتهد اذا اصاب فله اجر واذا اخطا فله اجر. ولا شك ان قتال من يخرج على الإمام مطلوب يعني إذا كان هناك إمام مسلمين وخرج عليه بعض الناس يقال له لا بغاة فقتال البغاة جائز ويكون هذا في نصرة إمام المسلمين لتجتمع الكلمة. لكن طبعا موضوع الفتنة التي حدثت بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كانت فتنة شديدة وكان القتلى ليس بواحد ولا اثنين عشان الموضوع ينتهي قتل خمس قبائل الوف من الناس اجتمعوا على قتل الخليفه. وكان علي بن ابي طالب يريد ان يجمع الصف الناس تدخل في البيعه الاول ثم يتفرغ لامتصاص من هؤلاء الذين تمالؤوا على قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولكن بعض الصحابه كمعاويه والزبير وغيرهم قالوا لا نقتص الأول من القتلة ثم رأيه ندخل في البيعة. ومن هنا حدث النزاع واستطاع هؤلاء القتلة ان هم يمنعوا ائتلاف الكروب، لان لما ذهبت عائشة والزبير وطلحة الى الكوفة لم يذهبوا للقتال، وإلا لو كان يذهبوا للقتال لكان ذهبوا الى المدينة حيث علي بن ابي طالب، هم ذهبوا الى الكوفة هناك، وعيد الغالب ذهب حتى يعني يشاورهم في الامر ويبين لهم وجهة نظرهم، وكانت الامور ان تنتهي بدون اي قتال. لكن اصحاب الفتنة عرفوا ان ايه لو حصل خلق هيبقى على جنبكم، فتظاهروا بالقتال واعلنوا الحرب، وطبعا دول مش واحدة اثنين، وفي ظلام الليل محدش عارف اللي بيحصل، اقتتل الناس، وطلبة طبعا العملية طبعا بدأت لا تجد لها نهاية، فشاء الله ما شاء هذه الفتنة التي يعني صار أمرها وانتشر وما زال هناك فرق تتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتسبهم وتلعنهم، رغم أنه أهل السنة والجماعة يعني يوقرون جميع الصحابة ولا يكفرون أحدا منهم ولا يفسقون أحدا منهم، بل نترضى عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم، ونقول ما وقع منهم فتنة فكان هذا عن اجتهاد منهم، ومن كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر، لأنه اجتهد وأجره على الله. وكذلك الذين اعتذروا الفتنة هذا باجتهاد منهم وكان لهم في ذلك أيضا الأجر. فكان أبو بكر ممن اعتذروا الفتنة، فلقى الأحنف بن قيس رأي في قاتل، قال له لا تقاتل. لماذا؟ قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا الأحنف بن قيس رجع يعني استجاب لكلام أبي بكر، ولكنه بعد ذلك يعني راجع نفسه فوجد ان الاولى ان يقاتل مع علي بن ابي طالب، ودخل معه في حروبه وقاتل معه بعد ذلك. طيب نشرح هذا الكلام نقراه. شرح الترجمه: الجاهليه ما قبل الاسلام، انك امرؤ فيك جاهليه يعني فيك ما كان قبل الاسلام، وخذت على شخص معين او في حاله او في حال جاهليه. قوله إلا بالشرك، أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي ولذلك استثناء، يعني كل أمر من أمور الجاهلية لا يأخذ به صاحبه إلا الشرك، لم نشرح العنوان ده كله. قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول إن من مات على ذلك يخلف النار، فالآية ترد عليهم لأن المراد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء من مات على كل ذنب تؤثر. نأتي نشوف الحديثين مع بعض. وإن تتكلم الطائفة القطعة أو المجموعة من الناس، الربدة نقيت أبا ذر بالربدة، الربدة هي مكان بالبادين كان يسكن فيه أبو ذر رضي الله عنه، عليه حلة وعلى غلامه حلة، قلنا الغلام هو العبد والحلة لا تكون إلا من ثوبين. فسألته أي عن السبب في إلباس غلامه نظير لبسه لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة: شادبت أي شاتمت رجل. وقد قيل إن هذا الرجل هو بلال، لكن السند منقطع، والمقصود انه وقع بينهما السباب، واصل السب القطع، يعني كانه قطعه بكسر اليه السب. وقيل ماخوذ من السبه وهي في حلقه الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى المعنى الاول اللي هو القطع، سب بمعنى القطع، فعلى المعنى الاول المراد لقطع قطع المسبوب بالكلام، قطعه بإيه كسر في الكلام، كأنه يعني حط السكينة فيه، لأنه يعني قطع قطر السب، لأن الإنسان بقى خجل وحمر وكده. وعلى المعنى الثاني اللي هو حلقة الدبر، المراد كشف عورتهم، لأن من شأن الكلاب إبداء عورة المسكوب، يعني يكشف عيوبه، ده معنى إيه؟ كشف العورة يعني إبداء عيوبه. فهل يقول بأمي أين تقول إلى العار؟ وكانت أمه أعجمية، ولذا جاءت الرواية فقلت له يا ابن السوداء، والظاهر أنه وقع بينهم ارتباط وزاد التعيير عليه. خولكم الخول هم القدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها. فرض عليك السفر. ومنه القول لمن يقوم بإصلاح البستان، ويقال الخول جمع خائل أو الخول جمع خائل وهو الراحل، وقيل التخويل التمهيد. تقول خولك الله كذا أي من لك كذا، ما يغيره ما يعجزون عنه للعزوة منه أو صغبة به معنى كلمة المباحث في الحديث. التنبيه الأول، الغرفة الأول، الاستدلال على عدم التفسير بالبعض. استدل المصنف على ذلك بما يلي: أولا قصة أبي ذر في الحديث ذكرها ليستدل به على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها سواء كانت من الصغائر أم الكبائر. ب، استدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لما فيه القتال ربنا قال إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. طبعا استحل المعصية قتل رحمه الله يعني. جيم استدل ايضا بقوله: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع التواعد بالنار. دال استدل ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر: فيك جاهلية، اي كفرة جاهلية، مع ان منزلة ابي ذر في الايمان في الذروة العالية، وانما وضح بذلك على عظم منزلته فقال وعظم منزلته هذه تحذيرا له عن معاورته مستجالة، لأنه إن كان معذورا لوجه من وجوه العرض لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه. اللمح الثاني، المقصود بالقصد في قوله لأنصر هذا الرجل، المقصود به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، صرح بذلك في كتاب الكتاب: أريد مسكة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب يقاتل معه يوم الزمن، فنهاه أبو بكر فرجع. وحمل أبو بكر الحديث على عمومه: في كل مسلمين التقى بسيفيهما حتما للموت. يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكر إيه؟ تأول الحديث على العموم، لكن طبعا الحديث في خط يجوز المقاتلة إذا كان في بغاء ترجع للإمام مقاتلهم حتى يبيعوا يلحق، والله ذكر ذلك: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى عمر الناس. وإن فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائر، ويقص ذلك من عموم الحديث بذلك الخاص في قتال أهل البغي، في قتال أهل البغي من المسلم، يعني قتالهم المسلمين بغوا مقاتلوا. وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكر، يعني بعد ذلك رجع عن كلامه، وشهد مع علي بن أبي طالب قروبه، وسيأتي الكلام على حديث أبي بكر في كتاب الفتن إن شاء الله. مسألة ثالثة، معاملة أبي بكر لغلامه بعد ذلك، بعدما النبي عليه الصلاة والسلام وبخه وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فعلمت أن الخلة لا تكون إلا من ثوبين، وقد قال في بعض روايات الحديث: فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب. وفي بعض الروايات انهم قالوا: يا ابا ذر، لو اخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك ما كانت حلة. طبعا احنا جمعنا بين الحديثين انه ايه؟ ان خد الخط الجديد مع الجديد عشان تبقى حلة ايه؟ جميلة. واديله هو الاثنين القدام، لان هذا المألوف وهذا ايه؟ لا يعيبه. طالما انت وثيقه خلاص كفاية. يعني مش شرط ايه؟ كل حاجة تقسمها بالظبط. لكن أبو ذر طبعا كان يفعل هذا. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه جند جيد وتحته ثوب خلق، من جندي وعلى غلام الكفار، فكانه قيل له لو اخذت البرد الجيد الذي على غلامك فاضفته الى البرد الجيد الذي عليك لكانت قله اي كاميه الجوده، فالتنكير فعل تعظيم. ومعنى ذلك ان ابا ذر كان يساوي غلامه في كل شيء، حتى انه اذا كانت لديه قلتان احداهما جيده والاخرى رديئه اعطى احد الثوبين من الحله الاولى لعبده والثوب الثاني لنفسه، وكذلك يفعل بالحله الرديئه، ولم يستاثر هو بالحله الجيده بثوبيها لنفسه والله اعلم. المبحث الرابع، كيف وقع من ابي ذر الاختلاف مع مكانته العليه؟ يعني واحد ابو ذر زي كده مع انه هو يعني ليه مكانه عظيمه، فالظاهر انه وقع منه ذلك بان يعرف تحريمه، فكان هذه الخصله من خصال الجاهليه باقيه فيه، فلهذا استعجب من خطاء ذلك عليه. لما النبي عليه الصلاه والسلام وضحه بذلك ابو ذر استعجب ان هو ما يعرفش كده، كما ورد في كتاب الادب متعجبا ان فيه خطا من خصال الجاهليه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، قال على ساعتي هذه من كبر سني، فهذا يدل على خفاء ذلك عليه حتى بين له ان ذلك مذموم شرعا. المبحث الخامس، في قوله صلى الله عليه وسلم فليطعمه ما ياكل ويلبسه ما يلبس، المقصود فليطعمه من جنس ما ياكل، يعني شرط المساواه، فمن هنا للتبعيد. ويؤيد ذلك ما ورد في حديث ابو هريره رضي الله عنه، اذا اتى احدكم قادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. فدلت هذه الأحاديث على أن المقصود المواساة والمساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأقرب، فلا يستأثر على من يعولهم بذلك وإن كان جائزا. ومن رد المساواة إلى العرف، يعني وسيلة إيه؟ بالعرف، يعني على حسب يقولوا ايه خلاص كده الراجل دوت بيكرم الناس اللي ايه؟ لكن ده اقل شيء، لكن طبعا ما ينزلش هو الاقل من ذلك، يبقى هو يعني يعيش في نعيم والخدم والناس حسن ما يدونش حاجه ما يتقالش فيهم، ها؟ فدي طبعا ايه؟ يعني اخلاق مذمومه، لكن اقل شيء يعرف ان هو الناس ده بيواسي من حوله، لكن ان ساوى فهذا افضل. فما زاد عليه كان تطوعا، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك تعاونه وكسوته بالمعروف. المبحث الثالث، في تكليف العبيد، بين النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بهم في تكليفهم الاعمال، وذلك ان كلف ان يكلف ما يقدر عليه ولا يكلف ما يعجز عنه لعظمه او صعوبته، يعني مفيش حاجه صعبه بس يعملها يكلفه بيها، او حاجه كبيرة وهو واحد بس برضه ايه في ظلمه، فان كان العمل صعبا لا يستطيعه وحده اعانه بغيره او بنفسه طبعا او بغيره. ما يستدل من الحديث النهي عن سب الرقيق وعن تعليله بادائه. اثنين، الحث على الاحسان اليهم والرفق به والتحق به من في معناه من اجيل وغير، انا مش يعني الرسول امر بالرفق بالرقيق، لكن الاجير ما قالش ان حرمك ايه الاجير نفس الشيء، خادم نفس الشيء، يعني الخادم هو مش عبد مش خادم حر، لكن يقوم بايه؟ يعني بالخدم لك فهو اجير، يعني تملك الاجير، فهذا برضك يحصل. عدم الترفع على المسلم والاحتقار له مهما كانت منزلته، وهذا طبعا واخدنا منين؟ من قوله اعير كفر بامي ان كان النبي عليه الصلاه والسلام له، رغم انه اقل منه منزله لكن لا يحتقره ولا يجري، لانه ربما يكون هذا الذي تحتقره افضل منك عند الله، ولو قلنا المقياس التقوى ان اقامكم عند الله اصفر. اطلاق لفظ الاخ على الرقيق اخوانكم خوالكم، يعني هي تنسى انهم اخوه ايضا. التفاضل الخفيف بين الناس انما هو بالتقوى، وهذه وقفه من بقي فيه خصلة من خصال الجاهلية هو الشرك لا يحكم عليه بالكفر، وهذا هو مقصود ايه؟ مقصود البخاري في ايراد هذا الباب. تأثير عليكم؟ ها؟ خلاص ان شاء الله الدرس المرة الجاية ومش شرط كده يكون في المسجد اللي هو جنب الجريده ربنا يتولانا يعني لو كانت في لو كان في حد جه ناحيتها لكن الله المستعان. يعني اكتفي ان شاء الله تعالى بهذا وسلام وطيب عليكم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.